تمام، الله ينور. نقرأ بقى شيخ، اقرأ شيخ. شيخ محمد قرأ في الأجل، اكفي عليه. هل صوتك حبيب عشان نسجلوه على النت إن شاء الله. هل أتاك حديث الغاء؟ حديث الغاء هنا الغين من حروف يا إخواني، الغين عامة من حروف التفخيم، مش ترقيق خالص في القرآن حتى. طيب عندك هنا مثلا في السورة هنا إيه؟ لا تسمع فيها لاغية. طب العين هنا مكسورة عم الشيخ، إزاي تقول لي حرف تفخيم؟ إزاي يبقى تفخيمه مكسور؟ ها؟ مين يجاوب؟ مين يجاوب يا إخواني؟ نعم؟ طيب السؤال هنا الآن، هنا في أول السورة، هل أتاك حديث الغاشية؟ غا حرف استعلاء، حرف إيه؟ الاستعلاء، حروف الاستعلاء. خص ضغط قض، خص ضغط قض. ما ينفعش يقول هل أتاك حديث الغاشية، ينفع؟ ما ينفعش. يقول إيه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ طب هنا الغاشية وفي نفس السورة برضو لا تسمع فيها لاغية، الغين مكسورة هنا، الغين إيه؟ لا الغين مكسورة مش ساكنة. لا هنا الغاشية ساكنة، لا أنا عجزت على الحرف نفسه، الغين مكسور هنا. طيب ما هو من حروف التفخيم، إزاي مكسور بقى؟ طب هو مفخم برضو، ما احنا نقول هنا لاغية، لاغية. أحسنت يا شيخ عرفان، غفر الله لوالديك، الله يبارك لك. أقل درجات التفخيم، أقل درجات يا إخواني، أيوة أقل درجات إيش؟ التفخيم، لأن التفخيم درجات ماشي. ويعني مش عايز أشغلكم بالتجويد النظر، إنه يعني ممكن واحد يقول والله الأمر صعب يا شيخ، وخلينا في التلقي أحسن، بس إحنا نفهم إيه يعني كده الحروف هنا. يبقى هنا يا إخواني يقول الغاشية، ما ينفعش أقول الغاشية، ما ينفعش. هل أتاك حديث الغاشية؟ غا حرف إيش؟ حروف الاستعلاء، خص ضغط قض. في القرآن كله خص ضغط، أي حرف من دي مفخم إلا اللام والراء، لهما حالتين بين الترقيق والتفخيم، ساعات بتبقى مفخمة على حسب ما قبله، ماشي يا إخواني، على حسب ما إيش ما بالنسبة لللام والراء. ولكن الذي يعني أريدك أن تعرفه أن أنت تعرف حروف الاستعلاء في القرآن. إحنا كل الشغل أصلا وكل كلامنا على 28 حرف اللي هم حروف الهجاء، وقلنا أن هم في سورة من القرآن، في آية، آية من سورة القرآن، وعملنا عليه جائزة والإخوة ما جابوش جائزة ولا قالوا لنا أي آية أصلا. لا ما تقولش، في آية من كتاب الله عز وجل، في آية واحدة. قول يا عبد الله، هي الحروف الهجاء في كفر الآية دي كنت اتصل فيه موسى، شفت آية واحدة محمد رسول الله في كل حروف الهجاء في الآية دي، ماشي. يبقى هما 28 حرف في سورة محمد، في آخر آية في سورة الفتح ولا محمد الفتح، ماشي يا إخواني. يبقى هنا إيه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ غا ماشي يا شيخ، تفضل. هل أتاك حديث الغاشية؟ طلع لسانك في الثاء. يبقى برضو بالمناسبة ان هنا ان الثلاث حروف نطلع لساننا فيه، ايه هم؟ الثاء، ما نقولش السه بقى، نقول الثاء والذال والضاء، لازم اللسان بره، ما ينفعش يبقى جوه، ما ينفعش اقول أز ولساني جوه ما جتش ضاء، ما ينفعش اقول أز هتبقى ايش؟ سي، ما ينفعش اقول ايه ثاني يا شيخ أز بقى ازاي؟ لازم اللسان يبقى بره، أز أس أز، اللسان بره السنان، ماشي يا اخواني. تفضل يا شيخ. هل اتاك حديث الغاشية؟ احسنت. وجوه يومئذ خاشعة. اعد. وجوه يومئذ، وجوه ادغام بغنة، وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة، الذال خلي بالك طلع لسانك فيه، يومئذ خاشعة، طلع لسانك في الذال. وجوه يومئذ، طلعتش لسانك في الذل، خلي بالك. تاني معلش بالراحة. أحسنت، جزاك الله خيرا. كمل. ناصبة. طب هنا برضو تعليق خفيف. وجوه يومئذ خاشعة، خاء ولا خاء؟ طيب برضو عشان يثبت عندنا ده من حروف الاستعلاء، الخاء يا شيخ محمد من حروف إيش؟ الاستعلاء. طيب يا إخواني عندنا هنا شيء مهم جدا. هديكم مثل على حرف الخاء. أما تشوف يعني يجي لك خبر ولا حاجة وما شاء الله، وحاجة مفاجأة، حاجة رهيب، خبر كسر وبتاع، تتلاقي الواحد بيقول إيه؟ يا خبر أبيض. عمركم سمعتوا واحد بيقول يا خبر أبيض؟ ينفع؟ الناس هيقولوا عليه يقولوا خواجد، صح ولا يا إخواني؟ يبقى هنا بيقول إيه؟ يا خبر. يا السلام على التفخيم هنا، مية مية، خاء مفخم الخاء ما شاء الله. يبقى الخاء هنا إيش أصلا مفخمة؟ إيه خاشعة. طب لو واحد قال خاشعة ينفع؟ يبقى ضيع الحرف كده، الحرف استعلاء خلاه مرقق، ما ينفعش. يبقى احنا ما بنسمع خبر سر ولا حاجه، بعض الناس يقول لك يا خبر ابيض. طبعا لو قال يا خبر ابيض ده الناس يقول لك وده. طيب هنا برضو عامله ناصبه، نا ولا نا؟ واضحه اذا الشمس ايه، ما ينفعش اقول نا، نا خطا. ماشي يا ابو علي؟ نا خطا، هي ايه؟ نا. طيب مثلا هي با ولا با؟ هي با ولا با؟ قول وراي با. طيب عمرك سمعت واحد بينادى على ابنه يقول له يا ابن اقفل الباب ولا اقفل الباب؟ اقفل الباب صح، اغلق ايش؟ اغلق الباب. واضح ما شاء الله. باب بعض، بعضكم من بعض، بعض بيغلط با، بعضكم من بعض خطا. هي با با با وليست با. نا ولا نا؟ عاملة ناصبة. تفضل يا شيخ. نون مشددة برضو خلي بالك، هي نا عاملة ناصبة. الحكم يا اخواني اتبعه حرف نون، نون حروف الادغام بغنة، الادغام بغنة. ماشي يا شيخ. عاملة ناصبة. لا الباء هنا رقيقة برضو، ما احنا لسه بنقول الباء اهو ناصبة خطأ. ناصبة ب به اي به. لا خلي بالك هي الباء هنا انت مفخمه، لسه شرحينها قبل ما تجي لها. عاملة ناصبة. ماشي تابع معانا برضو. خلي بالك الباء عامة باء باء وليست، افتكر حرف الباء بالباب، افتح الباب. تفضل يا شيخ اللي بعده يقرأ. عاملة ناصبة يلا. هنا رقق اللام بقى. تصلى نارا حامية. تصلى تص، شوف تاء مرقق، صاد مفخمة، لام مرقق. تصلى تصلى ماشي. تصلى نارا حامية. ماشي. ومن عين ثانية ليس لهم طعام إلا من ضريع. الحكم تمام، بس هنا عندنا تفخيم الغنة لأن بعدها حرف إيش؟ حرف إيش؟ هو الحكم إخفاء حقيقي، ولكن هنا غنة بعدها حرف إيش؟ من حروف إيش؟ التفخيم ولا الترقيق؟ ها؟ حروف الترقيق. ما أنا أبو علي بيقول ترقيق، ما إحنا عايزين نشوف. لا لا لا من ضريع، احنا قصدنا من ضريع، من ضريع. يبقى نفخم ايش؟ الغنة. نفخم ايش؟ الغنة، والغنة تكون من جنس الحرف الثاني، من ضريع. ماشي يا شيخ فخم الغنة. ليس له الطعام الا من ضريع. ماشي. لا يسمن ولا يغني من جوع. من جوع، ضم في الجيم. وضح الغنة، زود الإدغام شوي. أحسنت، كفاية عليك. يلا حاج. لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سر مرفوعة، وأكواب وأكواب. حسب يلا تمام. أحسن كمل يا شيخة. مبثوثة. الباء هنا حكمها ايه؟ مبثوثة. مبثوثة خطأ، في ناس بيقولك مبثوثة ينفع؟ مبثوثة عايز يدس رز بين عليه. ماشي مبثوثة. ماشي اي. وضح يا شيخ. أفلا ينظرون. حسبك. أفلا ينظرون. حسبك. الشيخ صفوان ما قالكش حسبك؟ عرفت معنى حسبك يعني؟ قف. سجلنا عشان نظبط الشغل مع بعض إن شاء الله، مش هينفع كده. عشان تخلص نص القرآن كده السنة دي. أعد يا ابني. أفلا ينظرون؟ إلى الإبل، وضح الهمزة بتاع إلى الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض. وإلى الأرض، وضح الهمزة يا ابن، الهمزة مكسورة. وإلى الأرض كيف سطحت. حسمه. فذكر. فذكر بلف في الشرعة النهار. النفع ده الذكرى. احسنت يا اخ والله عزة. ما انت يا عم الشيخ لو معنا في الحلقة انا بقعد ادور عليك في الشارع وانت ما شاء الله عليك، ولكن ان شاء الله مش هتهرب مني، ان شاء الله مش هتهرب مني لان بحبك في الله ماشي، وعايزك تبقى بطل. فذكر انما مزكي. ركز يا دي، تقراتك جميلة ما شاء الله، بس ركز شوي. فذكر إنما أنت مذكر. أحسن، اقرأ يا شيخ. فذكر السيالة. فذكر يا بطل. إنما أنت مذكر. جزاك الله خيرا. تفضل يا شيخ، ممتازين أنتم ممتازين. أعد. أحسنت. بس حسبك. فذكر يا شيخ حسن أبو علي. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. خطأ. فيش ألف بعد النون، في نون بس بعدها ألف. إن إلينا، غن براحتك وإنجل على. إن إلينا. أحسنت. ثم إن علينا. أحسنت يا أخي، جزاك الله خير. نأخذ الأحكام بسرعة كده. هل أتاك حديث الغاشية؟ طيب كم حرف مفخم في هذه الآية؟ يلا مع بعض كده. هل أتاك حديث الغاشية؟ واحد بس الغين صح؟ كل الحروف إيش؟ مرقق. كل حروفه مرقق. هل أتاك حديث الغاشية؟ طلع سنة في الثاء، في الثاء ونفخم الغين ماشي يا أخواني. طيب وجوه يومئذ خاشية. عندنا كم حكم هنا؟ حكمين هنا، عندنا حكمين صح؟ عندنا حكمين، في إظهار وفي إيش؟ إضغام بغنة. وجوه يومئذ هنا الحكم يا عم الشيخ إضغام بغنة. حروف الإضغام بغنة هي مجموعة في كلمة ينمو. ينمو إذا أتى أي حرف من هذه الحروف الأربعة بعد النون السكنة أو التنوين يكون حكم الإضغام هكذا، يعني الياء والنون والميم والواو دي حروف إيش؟ الإضغام بغنة. في بقى قبلها بيجي إيه؟ تنوين أو نون. يبقى هنا الحكم لازم نضغم، اضغم الحرفين في بعض. وجوه شوف كيف تنطق هكذا. وجوه وجوه يومئذ. وجوه يومئذ صعبة؟ سهلة إن شاء الله. طيب وجوه يومئذ خاشعة. كم حرف مفخم هنا يا إخواني في الآية دي؟ اللي هو الخاء ماشي، الخاء ماشي. يبقى خاء خاء أخ أخ. عمره إنه ينفع يقول أخ أخ؟ اللي عايز يتعلم الحرف هكذا أخ خا خا، هيقول خا مش هي طبعا مش هتيجي. نتدرب على كده، اي حرف من حروف اللي جاء اعمله، حط قبله الف او بعده الف وانطق فيه، هتتعلم ما شاء الله تلاقي نفسك في الحروف 100 100. عاملة ناصبة. كل الحروف هنا ايه؟ مرققة مع ما عدا حرف واحد. ايه هو؟ الصاد. الصاد من حروف الاستعلاء. عاملة ناصبة الحكم هنا ايه؟ تنوين أتى بعد حرف النون، والنون من حروف الإضغام بغنة. ركزوا يا إخواني، تنوين أتى بعد حرف النون، والنون من حروف الإدغام بغن. تصلى نارا حامية، أول حاجة هنا في حرف مفخم، إيه هو حج محمود؟ أحسنت يا حج محمود. الحروف التفخيم إيه يا حج محمود؟ خص ضغط قض، خص ضغط قض، نحفظوها سهل إن شاء الله. خص ضغط قض. نارا حامية، نارا حامية أنا أبو علي الحكم إيه؟ تنوين أتى بعد حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار الحلقي، طبعا أنت ما خدتوش، ما خدناهوش لسه. تنوين أتى بعد حرف الحاء، والحاء من حروف الإظهار، يعني نظهر الحاء هنا. ما ينفعش أقول نارا غلط، نارا حامية بنظهر على طول. طيب تسقى من عين آنية، كم حرف مفخم يا إخواني؟ يلا يا شيخ فتحي، كم حرف مفخم؟ هي القاف، القاف فقط، في غير القاف يا إخواني؟ القاف. من عين آنية، عين آنية من يجيب لي الحكم ده جزاكم الله خيرا؟ إظهار إيش؟ إظهار حلق، تمام. ليس لهم طعام إلا من ضريع، كم حرف مفخم؟ أحسنت يا أبو علي، الطاء وإيش والضاد، جزاكم الله خير. ليس لهم طعام إلا، الحكم هنا يا ابني طعام إلا إظهار حلقي، جزاك الله خير. ولما نقول يا أخوانا إظهار يبقى لازم نوضح الإظهار، إن في إظهار ثاني، في إظهار شفوي وإظهار حلقي، ولما نقول إدغام نقول إدغام إيش؟ طيب جزاكم الله خير. لا يسمن ولا يغني من جوع، في حاجة مفخمة هنا، الغين وليس الغاء، الغين، ماشي يا أخواني؟ الغين من حروف الاستعلاء. من جوع هنا الحكم ايش؟ اخفاء ايه؟ اخفاء حقيقي، اخفاء ايش؟ حقيقي. يبقى نقول ايه؟ ولا يغني من جوع، واضح يا اخواني؟ طيب وجوه يومئذ ناعمة، كم حرف مفخم يا شيخ؟ ولا حرف، ولا حرف، صح؟ ما فيش حروف خالص، كلها حروف ايش؟ ترقيق. ما هو بقى خص ضغط انقض وبقيه الحروف كلها ايه؟ ترقيق كله. طب وجوه يومئذ، منين طلع الاحكام من الصوره دي بسرعه؟ يلا اللي هي ايه؟ وجوه يومئذ، صح؟ ادغام بايش؟ ادغام بغنه. يومئذ ناعمه برضو ايش؟ ادغام بغنه برضو، جزاكم الله خير. لسعيها راضيه، كم حرف مفخم؟ الضاد فقط والباقي مرق. في جنه عاليه، كم حكم في الايه ديت؟ حكمين من احكام التجويد، نون مشدده تغنى مقدار حركتين، وعندك ايه؟ جنه عاليه اظهار حلقي، اظهار حلق، وما فيهاش اي حرف من استعلاء. لا طيب لا تسمع فيها لاغيه، هنا ايه؟ في حروف مفخمه هنا، حرف واحد الغين، اقل درجات، اقل درجات تفخيم. فيها عين جاريه، عين جاريه، الحكم هنا ايه؟ اخفاء ايش؟ اخفاء حقيقي، جزاكم الله خيرا. في هنا من حاجه من حروف الاستعلاء، خص ضغط انقض، في حاجه؟ ما فيش حاجه. فيها سرر مرفوعه، كم حكم هنا يا اخواني؟ حكم واحد، سرر مرفوعه، هنا الحكم ايش؟ ادغام، احسنت. طيب في حاجه من حروف الاستعلاء يا ابو علي؟ ما فيش عندك حاجه من الاستعلاء. واكواب موضوعه، يلا مين يجيب الاحكام دي؟ ادغام بغنة، احسنت. طب والكاف حكمها ايه هنا؟ الكاف يا شيخ محمد، احسنت يا شيخ محمد، ده انت في الهمس جميل حتى ما شاء الله، ده انت استاذ همس. لا هو فعلا في القراءة استاذ همس، تسمع الهمس منه ما شاء الله، ربنا يبارك، ولذلك همس به جزاه الله خير. واكواب موضوعه، في طيب حرف من حروف الاستعلاء هنا فينه؟ الضاد، جزاكم الله خير. ونمارق مصفوفه، في حاجه هنا؟ كم حكم هنا استعلاء؟ الصاد والقاف، جزاكم الله خيرا. وزرابي مبثوثة، كم حكم هنا؟ في استعلاء هنا خالص؟ ما فيش هنا، بس فينا دس هنا بس، ها؟ خلي في حرف هنا حكم أحكام التجويد هنا هو ايش؟ ها؟ اللي هيجيبه ياخد جايزة. استنى سيبه طول بالك طول بالك. ما فيش ادغام هنا، ما عندناش ادغام خالص ولا في اي حكم خالص، في حكم تجويد واحد بس. احسنت، جزاك الله خير. انت ليك جائزه قبل كده وجائزه النهارده يا ابو اثنين، نسال الله ان يعيننا. الراء هنا مفخم، احسن. الراء هنا ايش؟ احسن. الشيخ فتحي برضو الكلام بتاعنا جاهو. يبقى ايه؟ الراء لها حالتين بين الترقيق والتفخيم. يبقى احنا عندنا حكم هنا في استعلاء، هنا الراء من حروف الاستعلاء. لماذا ايها الاحبه في الله؟ استعلاء راء، راء ما ينفعش اقول راء، ينفع. في فرق بين ايه؟ ان الله على كل شيء قدير. هنا الراء يا اخواني، الراء هنا مفخمه ولا استعلاء؟ مرققه. ايه فرعون؟ فرعون في القران كله مرقق، مرقق كله. يبقى هنا، هنا لماذا فخم حرف الراء في هذه الايه؟ معلش وقد اطلت عليكم. احسنت، هي مفتوحه وقبلها مفتوح. يبقى هنا ايه؟ يبقى حرف من حروف الاستعلاء. ونقول لاخونا فتحي جزاك الله خيرا انه انتبه الى هذا الحكم. والاربعاء اليوم يعني الاربعاء هنا مفخ. الاربعاء لا لا تسمع يا ام، زي مريم مثلا. الناس كلهم يقول يا مريم، يا بنتي يا مريم، وايش هذا؟ يا مريم، مريم ومريم ومريم ابنة عمران ومريم. الراء هنا مفخم. جزاك الله خير. طيب احسنت يا شيخ فتحي، جزاك الله خير. يبقى في حكم هنا ايه؟ وزرابي. يبقى الراء هنا ايش؟ من حروف الاستعلاء. وعندنا الباء حرف من حروف القلقلة، اخونا قالوا جزاك الله خيرا وسبقك باعكش. طيب افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ كم حرف استعلاء ايها الاحبة؟ الضاء والخاء والقاف. احسنتم. يبقى هنا ينظرون، هنا الحكم ايه بقى؟ ينظرون اخفاء ايش؟ حقيقي، اخفاء حقيقي. حروف الاخفاء الحقيقي واللي عرفها يبقى شاطر. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. أول حرف من حروف البدي، وإن شاء الله يعني في الاستمرار بعد ما نمشي شوية والتلقي إن شاء الله حلو وجميل، هنبقى نعمله إيه؟ درس نظري في التجويد، سهل جدا والله. التجويد أسهل مما يكون، بس يريد بس من الإخوة أن كل واحد يبقى معاه ورقة وقلم بس يكتب الدرس ويطبقه عملي، وما شاء الله يبقى مية مية بأمر الله عز وجل. طيب وإلى السماء كيف رفعت؟ عندنا هنا حكمين بسرعة، يلا هاتهم لي. فيش قلقلة هنا خالص. السماء المد هنا مد ايه يا اخواني؟ مد متصل، متصل. لماذا متصل؟ لانه اتى في ايه؟ في كلمة واحدة. طيب يا اخواني هنا مثلا المد ده، اللهم صل على محمد، السماء في القرآن كله مد متصل، عشان اسهل عليكم الموضوع. السماء كلها في القرآن مد متصل. كم حركة؟ اربعة او خمس حركات. ماشي يا اخواني؟ طيب كيف رفعت؟ هنا حرف من حروف الهمس التاء. وإلى الجبال كيف نصبت؟ ها وفي لا ما فيش، الكاف متحركة يا ابني. الصاد من حروف الاستعلاء، جزاك الله خير. يعني ما شاء الله كده متهيألي ان الصورة كده ما شاء الله جميل جدا، جزاكم الله خيرا. وغدا نكمل في سورة الأعلى بأمر الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك.